إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: للأسف الشديد لم أصلي فترة كبيرة من عمري، والآن انتظمت في الصلاة والحمد لله، وقال لي بعض الأصدقاء: يكفيك هذا، أي هذا الانتظام، ولا يلزمك أن تقضي ما عليك من صلوات فائتة طالما صحت توبتك إلى الله عز وجل. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الصلاة ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل الشخص، وإن فسدت فسد سائر عمله كما في الحديث الشريف. وحمدا لله سبحانه وتعالى أن عاد صاحب السؤال إلى رحاب ربه مقبلا عليه طائعا له لإقامة الصلاة والمحافظة عليها بعد أن تخلف عن إقامة الصلاة مدة كبيرة. وجمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة عامدا فعليه القضاء، جاء في بداية المجتهد بن رشد، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ويعني بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكره. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، فإن جمهور الفقهاء على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب، ومن أدلتهم أنه إذا أوجب الله القضاء على الناس الذي قد أعذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى، متعمد بترك الصلاة أحرى أن يجب عليه القضاء، لأنه غير معذور، لأنه تعمد أن يترك الصلاة فهو غير معذور. ومن ثم فالأخذ بهذا الرأي أحوط، يعني دلالة على صحة النية في التوبة الصادقة إن شاء الله، وعلى أنه لن يترك الصلاة عمدا بعد ذلك. هذا ما يدل على أن هذا الرأي ينبغي أن نأخذ به، وأن لا نتهاون في مثل هذه الفريضة التي هي أساس يعني عمل الشخص في العبادات. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع لام واو، يقول في رسالته: توفي أخي في حياة والدي وليس له أولاد. يقول السائل: هل لزوجة أخي المتوفى وصية واجبة؟ الوصية الواجبة تكون لفرع المتوفى، لفرع المتوفى الابن، ابن الابن، والبنت في حدود ما كان يرثه المتوفى اللي هو الابن توفي في حياة والده، حياة والده، أو البنت توفيت في حياة والدها ولها ورثة يعني. يبقى المتوفى في الحالة دي له يعني استحدث القانون الوصية الواجبة، وهي يعني تعطى للابن أو ابن الابن أو البنت، بشرط ألا يكون الجد قد أعطاهم شيئا يساوي هذا الحق. فإن أعطى لهم الجد شيئا أكمل لهم، إن لم يكن يعني مكملا لحقهم، حق المتوفى. ومن ثم فإن زوجة الأخ هنا ليس لها الحق تسأل يعني هل لها وصية واجبة أم لا، ربما قال لها ذلك أحد الأشخاص، ومن ثم فإن زوجة الأخ ليس لها الحق في الوصية الواجبة، وإنما هي ترث يعني الربع من زوجها، ليس لها، ليس هو ولد منها ولا من غيرها. يقول تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إضافة لأنها لها مؤخر صداق، مؤخر الصداق إن كان لها مؤخر، لأنه دين يعني على الزوج، وهو يعني هذا الدين يعني يحل بأقرب الأجلين بالطلاق أو الوفاة. وهنا قد توفي زوجها فهي أيضا إن كان لها مؤخر صداق تستحقه، وطبعا عليها أن تعتد، وليس لها نفقة طبعا، وإنما يعني تعتد بعدة وفاة. وفيها يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف نون، يقول في رسالته: هل يجوز مس المصحف الشريف وقراءة القرآن الكريم بغير وضوء؟ وإذا كان القرآن الكريم على الهاتف المحمول أو اللابتوب، فهل يأخذ حكم المصحف المطبوع؟ ثم يقول السائل: وهل يجوز دخول الحمام بمحمول عليه القرآن الكريم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمس المصحف أو حمله من الأمور التي يجب الوضوء لها كالصلاة والطواف، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا جاء فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الدارقطني وأسنده. وهذا الحديث يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وروي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما مع قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، حيث إن الراجح في معناها المطهرون من العباد وليس الملائكة، لأنهم طاهرون دائما. وهذا هو قول الأئمة الأربعة وهو الصحيح. وقيل: يجوز للمحدث حدثا أصغر ولم يتوضأ مس المصحف، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداود وابن حزم، والصحيح هو القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء والصحابة والتابعين أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، بحيث إذا مر على آية سجدة استطاع أن يسجد فلا يضيع عليه ثوابها. وأما قراءة القرآن بغير وضوء دون مس للمصحف فجائزة باتفاق العلماء، ومن هنا لو كان القرآن الكريم أو بعضه مسجلا على محمول أو اللابتوب جازت القراءة منه في أي مكان بلا حرج، لأن المحمول أو غيره ليس مصحفا كما هو معلوم، فلا يأخذ حكم المصحف المعروف في المس والحمل. ومثل ذلك يقال في دخول الحمام، فلا يجوز دخول الحمام بالمصحف، ولكن يجوز بالمحمول واللاب، مع أن كل منهما يحمل القرآن أو بعضه، لأن هذا جهاز حديدي أو بلاستي له خصائص وموجات تختلف عن المصحف وأوراقه وآياته وكلماته. ومع هذا الجواز يستحسن عدم الدخول بهذه الأجهزة